وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو ولا يؤذو حفظهما وهو العلي العظيم الله لا كل بيسمع ربنا بيفتح وحياة حضرة الرسول ما تبخلش عليه فجمعت قرآن وفن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والله العظيم الجسم الله راجل صعب هتفتح لنا فتحة نلمها الله لا اله الا هو الحي القيوم القران ده كتير عليك وَإِنْ كُنْتِ صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يقويك. الله اكبر. وانت يا كنت سما أولياؤهم الطاغوت يقطع يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه انت مدرسة عاوز الناس دي كلها عاوز اسمها شيخ شبيه إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الله يعمنا ليس عليك نحن عارفين بالله كمان اسمع دي السلوة الله أمام ترائما لريحا شبيه اقسم بالله اجمل واجمل واجمل. شوف مالكش دعوه بالكراسي، الكراسي الموسيقيه احسن. قول قال إبراهيم عزيز عكاشه ما بقولش انا الشديد الاول ده بالله ما بقول حتى لو طبلاوي نفسه هنا اللي هو بيقول عليه الشيخ المقرئ من ايام له وانت عارف كده. شكرا سيدي. انا عايز اسمع اللي انت قلتها المره اللي فاتت دي انا عدت مني يعني مشيت كده ما اعرفش ايه. الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أماته الله الملك. انت مش شبيب، انت شباب، انت مش شبيب، انت شباب. الله يسيبنا يا حاج محمد، الله يا عمدتنا. طيب عليك ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في مكان عدت مني يا الكلام كله انا عرفت الى الذي يمين الله ان محمد شبيب ربنا مديله نور من عنده. الحمد لله رب العالمين. هذا فضل رب بيت الرسول. الناس دي كلها عاوزة تسمع. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي Wow. قفعت بها من المعرب فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على صرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. صلاة النبي أفضل عليك الله يزيدك يا حبيبي. قال كم نبي قال كم نبي قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة الله عليك. مش عارف اقحل. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية ولنجعلك آية الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك في عمرك.